مسافرا فأردت أن أجمع بين الظهر والعصر فصليت مع جماعة خلف إمام، فعلمت بعد أن قام إلى الركعة الثالثة أنه مقيم، لكني لم أقم معه إلى الثالثة فجلست ثم سلم، وبعدها دخلت معه مرة أخرى بنية صلاة العصر، فما حكم ذلك؟ يجب عليك أن تعيد الظهر والعصر، لأنك صليت خلف إمام مقيم، الواجب عليك الفرض عليك أن تصلي صلاة المقيم. صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من السنة إذا تم المسافر بالمقيم أن يصلي صلاة مقيم، هذا هو الواجب عليه. فلو صلى صلاة مسافر فإنه يؤمر بالإعادة، لأن الواجب عليه أن يصلي صلاة مقيم. هذا سلم ثم دخل أيضا، صارت صلاته الثانية من أصلها ومفارقته ليست واقعة موقعها، لذلك الواجب عليه أن يعيد الظهر والعصر.